قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار: فصل في المسح على الخفين. هكذا قال رحمه الله: هناك مصنف جامع اسمه فقه الممسوحات، فالأشياء التي تمسح كثيرة، منها الخفان، ومنها الجوربان، ومنها العمائم، وبالتبع الخمار، ومنها الجبائر، هذه الأشياء تمسح، ولكل منها فقه. بعيد الخفان يمسح عليهما، الجوربان لهما حكم، كذلك الجبائر الكسر الذي جبر، كذلك العمائم، وثم خلاف في النعال. فأقول بالله تعالى التوفيق: الملبوس في الرجل ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء على الأصح أو على الأدق. الملبوس في الرجل خف، وهو من جلد يغطي الكعبين اللذين هما بز الرجل اللذان هما منتهى الغسل في الوضوء. فهذا الخف يكون من جلد ويغطي هذه الكعوب. والجوربان والشراكان، الشراك النعل الذي له سيور يدخل فيه الشبشب والقبقاب ونحو ذلك، والنعلان التي هي باصطلاح الناس الجزم التي لا تغطي كعب الرجل الذي البز الرجل الذي هو منتهى الغسل عند الوضوء. فهذه الأشياء أربعة أشياء. أما الخفاف فالمسح عليها جائز عند جماهير العلماء، بل نقل إجماع أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين، نقل إجماع أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه يقول الراوي: وكان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، ومعنى ذلك أن آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ليست ناسخة لحديث جرير، لأن جريرا إنما أسلم بعد نزول آية المائدة، فلا يمكن أن يكون المتقدم ناسخا للمتأخر، إنما من شروط النسخ أن يعلم المتقدم من المتأخر، فالمتأخر هو الناسخ للمتقدم، المتأخر هو الناسخ للمتقدم، هذا عن النسخ. وقال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، مسح على الخفين. خالف في المسح على الخفين الشيعة الروافض، فقالوا لا يجوز المسح على الخفين، وخالفت أيضا طوائف من الخوارج، طوائف من الخوارج، ومنهم من احتج بقراءة للآية الكريمة على الخفض: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالخفض وأرجلكم إلى الكعبين، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحت أن المراد بالأرجل وأرجلكم عطفا على الوجه واليدين إلى المرفقين، أي الغسل، لأن النبي كان في سفر مع بعض أصحابه فتوضأ قوم ومسحوا على أرجلهم، فنادى النبي بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار. وليس فيها تعرض أيضا للخفاف. إذن حجة القائلين بجواز المسح على الخفين أثناء الوضوء بدلا من غسل الرجلين، حجتهم أن النبي توضأ ومسح على الخفين، وقد اعتبر العلماء الحديث بهذا من الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة، ومعنى المتواترة التي رويت عن رسول الله من عدد هائل من الطرق، حيث تقطع هذه الطرق باليقين أن النبي مسح على الخفين، فالمسح على الخفين متواتر، معنى المتواتر روي عن رسول الله من نحو من 30 أو 40 أو 50 أو 60 من الصحابة وأكثر، هذا في المسح على الخفين. الشيعة خالفوا والخوارج خالفوا في ذلك، ولا اعتبار بهم، فإنهم يطعنون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ثم لن يروا ما رواه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا عن المسح على الخفين. له فقه سيأتي الآن. أما المسح على الجوربين الشرواط، أو قبل أن ننتقل إلى المسح على الجوربين، سلمنا بجواز المسح على الخفين، لكن يبقى سؤال: هل غسلهما أفضل أم المسح عليهما؟ هل غسلهما أفضل أم المسح عليهما؟ الظاهر هو رأي العلماء القائلين أن غسلهما أفضل، لأن النبي كما أنه مسح على الخفين فقد غسل أيضا في مواطن أخرى رجليه، والقرآن جاء بالمسح على بغسل الرجلين. فيرى فريق من أهل العلم أن المسح على الخفين وإن كان جائزا لكن غسلهما أفضل، إلا إذا كان الشخص في ضيق ويحتاج إلى ترخيص، فحينئذ قد يفضل المسح لحديث أو للأثر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه، كما في بعض الطرق. هذا عن الخفين. أما عن الجوربين كشيء من الممسوحات، فلم يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، لم يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، والرواية التي فيها من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي توضأ ومسح على جوربيه رواية شاذة، رواية شاذة، وخطأها عدد من العلماء بلغ عددهم 10 أو أكثر، نقلها أعني نقل الأقوال بالتخطئة الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب. فلم يثبت في المسح على الجوربين خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن عدد من الصحابة، 5 أو 7 من الصحابة، أنهم كانوا يمسحون على الجوربين. فلذا قام الخلاف بين العلماء في المسح على الجوربين. قال فريق من أهل العلم وفريق قوي ليس بالقليل: لا يجوز المسح على الجوربين، لأن القرآن جاء بغسل الأرجل، والسنة ليس فيها ما يجوز المسح على الجوربين. هذه حجة المانعين. أما المجوزون فقالوا إن الصحابة فعلوا ذلك، وقالوا أيضا قياس الخف الجورب على الخف له وجه قوي، لكنهم أعني أكثر المجوزين للمسح على الخفين، يعني على الجوربين عفوا، اشترطوا في الجورب شروطا، منها أن يكون ثخينا حتى يسلم لهم القياس، ومنهم من قيد بأنه يجوز تتابع المشي عليه، تتابع المشي يقوى على تتابع المشي عليه حتى يسلم لهم القياس. فهذه فئة العلماء القائلين بجواز المسح على الجوربين، حججهم القياس من ناحية وفعل الأصحاب من ناحية أخرى. هذا عن الجوربين. أما النعلان، الجزم التي لا تغطي بز الرجل، فالحديث الوارد في المسح عليها غير ثابت، فالأظهر عدم الجواز. أما الشراكان فلا يمسح عليهما، يعني القبقاب مثلا لا يمسح عليه. هذا كنظرة إجمالية للممسوحات في القدم، للملبوسات في القدم. أما العمائم والخمارات والجبائر وغير ذلك فلها مقام آخر إن شاء الله. أقول ما قاله المصنف. قال: والمسح على الخفين، هل هناك أشياء تلحق بالخفين؟ مثلا ما يسميه العساكر البيادة، الجزمة التي لها رقبة كبيرة، وكجزم الفلاحين اللي كانوا يسموهم عيئين، يأتي بجزمة من جلد صفراء لها رقبة تغطي جزءا كبيرا من الرجل، كانوا في الزمن الماضي عن قريب يجعلونها في عفش الزوجية، كل واحد يأتي بجلابية كشمير والجزمة الصفراء غالية السعر، يصنعها المصنع تبقى في القالب 2 أو 3 أشهر، فهذه تغطي بز الرجل. هل تقوم مقام الخفين؟ قال بذلك عدد من العلماء، لأنها أدت ما أداه الخفان مع زيادة في المتانة والجزمة الجيش كذلك. قال بذلك أيضا عدد من أهل العلم، والله أعلم. قال: والمسح على الخفين جائز لم يقل أنه مستحب عند الشافعية، لأن الشافعية يرون أنه جائز، لكن يرون أيضا أن الغسل أفضل. إذن كيف سيكون رأي الشافعية في الجورب من ناحية إذا جوزوا المسح؟ ماذا سيقولون؟ لا يعني إذا جوزوا المسح على الجورب، هل قواعدهم ستقول إن غسل الرجلين أفضل والمسح الجورب أفضل؟ الغسل من باب أولى، في الجورب أفضل. قال: جائز بثلاثة شرائط، جائز بثلاثة شرائط. أورد ثلاثة شروط للمسح على الخفين وأهمل شرطا رابعا ذكره غيره، فالذي أهمله أن يكون أن على الخفان طاهران. لكن مثلا افترض أن شخصا ما لبس خفين مصنوعين من جلد خنزير، مصنوعين من جلد خنزير، فعند من يقول بنجاستهما لن يصلح المسح عليهما لأنهما في الأصل نجستان. قال: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني لحديث الرسول: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين، يعني يتوضأ ويلبسهما على طهارة، هذا الشرط الأول. وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني يغطيان الكعبين، يعني مكان الوضوء. هنا بعض الاختلافات، مثل افترض أن الخف فيه قطع فتح مثلا ثقب، هل يجوز المسح مع وجود الثقب؟ النزاع طال في هذه المسألة. فريق قال ينظر إلى قدر الثقب، فمثلا إذا كان ثقب إبرة لا يسمى ثقبا، لأنه إن سمي ثقبا إذا وضع الماء فيه أو الهواء، لكن لا يسمى ثقبا في الإصلاح العرفي المتعارف عليه في الخف. لكن إذا كان ثقبا قدر القرش، متسع قدر القرش، فلم يستر مكان الوضوء. فمن العلماء من قدر بالدرهم، ومنهم من قدر بأكبر من الدرهم، ولكن التصحيح أن ما يطلق عليه عرفا أنه لم يستر المحل لا يجوز المسح عليه. قال: وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، يعني تستطيع أن تمشي عليهما، لا يكون رقيقين. أضاف بعض العلماء الشرط الرابع المذكور آنفا، وهو أن يكونا طاهرتين، لا يكونان نجسين، وذلك للحديث إني أدخلتهما طاهرتين أيضا. قال: ويمسح المقيم يوما وليلة، المقيم غير المسافر، أنا وأنت في بلدك، ما دمت مقيما أو تنتقل انتقالات لا تسمى سفرا، يعني مثلا ذهب من هنا إلى المنصورة على سبيل المثال، أو إلى بلدة مجاورة لا تسمى سفرا، أنت مقيد بمدة المسح يوم وليلة. لكن إذا سافرت مسافة عرفا علم أنها سفر، فحينئذ ستمسح ثلاثة أيام بلياليها. قال: والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لأن مسلما قد أخرج عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة للمسح، وللمسافر 3 أيام بلياليها. حصل اختلاف طفيف في هذه المسألة، من متى يبدأ التوقيت هذا؟ يعني افترض ان انا الان صليت الظهر، توضأت لصلاة الظهر، وبعد ان توضأت لبست الخفين على طهارة، ولكن جاء وقت العصر فتوضأت ومسحت على الخفين، هل اليوم والليلة بدايتهما من أول مسحة أم من أول لبسة؟ الفرق واضح، هل من أول لبسة، من أول ما لبست، أم من أول مسحة مسحتها؟ فالأظهر من الأقوال في ذلك أنها من أول لبسة، من أول لبسة، لأن الشخص قد يلبسهما ويبقى يوما كاملا لا ينتقض وضوءه، وبعد ذلك ينتقض الوضوء ويمسح. إذا سمحنا له بيوم وليلة من بداية المسح سيكون يومان وليلة واحدة، وهذا لم يوافق الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والمسافر 3 أيام بلياليها، كما ذكر لحديث علي ولحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو ريح. يعني إذا أصابنا بول، بلنا أو غائط أو خرج ريح، لا ننزع الخفاف لمدة 3 أيام بلياليها. أما إذا أصابتنا جنابة لازمنا أن ننزع الخفاف للاغتسال من الجنابة. وكذلك المرأة الحائض والنفساء، إذا كانت مسحت على الخفين وبعد أصيبت بالحيض، فحينئذ إذا أرادت الطهر لازمها أن تنزع الخفاف، سواء كانت جنبا أو كانت حائضا أو نفساء. قال: والمسافر 3 أيام بلياليهن، لحديث من؟ صفوان بن عسال ولحديث علي. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يرى المسح على الدوام ما دام الوضوء لم ينقض، فعنده يجوز أن تمسح شهرا على الخفين دون نزعهما ما دمت لم تخلعهما، ما دمت لم تخلعهما. واستدل بحديث ضعيف جدا، حديث أبي بن عمارة أن النبي قال له أو وقت له المسح أو ذكر له المسح يوما، قال أو يوما يا رسول الله، قال أو يوما أو عشرة، قال أو عشرة إلى آخره، والخبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمالكية لهم رأي شاذ في هذه المسألة، وهو قولهم إن المسح مستمر غير مؤقت بمدة، غير مؤقت بمدة ما دمت لابس للخفين. ورد في ذلك أثر عن عمر موقوف، وفيه لفظة مرفوعة: تلك السنة، أي في عدم التوقيت، لكن لفظة تلك السنة لفظة شاذة والله أعلم. قال: وابتداء المسح من حين يحدث بعد لبس الخفين، هذا رأيه وليس هذا في الحديث، يقول من حين يحدث بعد لبس الخفين، هب أنه لم يحدث يوما وليلة، هل سيستمر إضافة إلى ذلك يوما وليلة إذا كان مقيما؟ لا يشهد لهذا نص. قال فإن مسح في الحضر ثم سافر، إن مسح في الحضر يعني هو مقيم ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم يعني يمسح فقط يوما وليلة. افترض أنني مسحت في بلدي وسافرت، خرجت من بلدي مسافرا، أنا بدأت المسح في بلدي ثم سافرت، هل أنا مسافر أم مقيم؟ فهنا خلاف، ليس القول بقول واحد في هذه المسألة، لكنه بين وجهته، أنك دخلت في العبادة وأنت مقيم تأخذ حكم المقيم، لكن إذا كان سيطرد سيقال له إذا دخلت فيها وأنت مسافر راجع، فأنت مسافر، فالمسألة فيها خلاف. ولعله أشير في ذلك إلى مسألة مشابهة في أبواب الصلاة، مثلا أنت من هذه البلدة، أذن المؤذن للظهر وأنت فيها وما صليت أنت الظهر، يعني افترض أنك من القاهرة وستسافر إلى الإسكندرية، أذن المؤذن للظهر وأنت في القاهرة ولكنك ما صليت الظهر، فخرجت مسافرا وأردت أن تصلي في الطريق، تصلي الظهر أربعا لأنه دخل عليك وأنت مقيم، أم تصليه ركعتين لأنك مسافر؟ فهل العبرة بوقت الأداء، أداء الصلاة، أم العبرة بدخول الوقت؟ السؤال مفهوم؟ فقال فريق من العلماء العبرة بوقت الأداء، إذا أديت الفريضة وأنا مسافر في الطريق أؤديها ركعتين، إذا أديتها وأنا مقيم أؤديها أربعا. قالوا لأنك إذا كنت في طريق الرجوع مثلا في الإسكندرية وراجع القاهرة وأذن عليك الظهر، أذن للظهر وأنت في الطريق لكنك ما صليته، ووصلت إلى بلدك القاهرة تصلي ركعتين أم أربع؟ تصلي أربع لأنها بلدك، فالعبرة بوقت الأداء، لكن إذا صليت في الطريق صليت ركعتين. إذا كنت مثلا تريد الرخصة، أنت راجع من الأسكندرية إلى القاهرة تريد الرخصة، تريد الرخصة، تقول أنا أصلي في الطريق ركعتين لأنني إذا وصلت إلى بلدتي سأصلي أربعا وأصلي السنن، لكن أصلي ركعتين في طريقي أخفف عن نفسي الفريضة وأخفف عن نفسي صلاة الأربع. فقال فريق من العلماء العبرة بوقت الأداء ليس بدخول الوقت، مسألة شهيرة. فلهذا الحكم العبرة بوقت الأداء في المسح على الجوربين أيضا أم لا، المسح على الخفين أيضا أم لا؟ الخلاف قائم أيضا. قال ويبطل المسح بثلاثة أشياء، يبطل المسح بثلاثة أشياء، بخلعهما يعني إذا خلعتهما بطل المسح، لن أمسح بعد ذلك، لكن إذا خلعتهما وأنا متوضئ، إذا خلعتهما وأنا متوضئ هل انتقض وضوئي؟ هل أغسل رجلي أم لا؟ الظاهر أن لا، وإن كان هناك بعض الاختلاف في هذه المسألة، لكن الترجيح بأن لا، لأنك إذا توضأت الآن ومسحت رأسك، مسحت رأسك وبعد ذهبت للحلاق حلق لك بدرجة صفر التي يسميها الناس زيرو، هل وضوءك تأثر؟ ها هل وضوء، لأن الشعر الذي أنت مسحت عليه أزيل، هل وضوءك تأثر أم ما زلت على وضوءك؟ الظاهر أنك لم تزل على وضوءك والله أعلم. قال: ويبطل المسح بثلاثة أشياء، بخلعهما، أي إذا خلعتهما لا يصح بعد ذلك أن تمسح عليهما إذا نقض الوضوء، لكن ليس الخلع نفسه مؤثر في إبطال الوضوء السابق، إنما إذا جئت تتوضأ ثانية ألزمت بالغسل، ألزمت بالغسل. قال: بخلعهما وانقضاء المدة، بعد ثلاثة أيام إذا كنت مسافرا خلاص لا يصح لك أن تمسح، إذا كنت مقيما يوما وليلة بعدهما لا يصح أن تمسح. قال: وما يوجب الغسل، يعني الجنابة مثلا، الجنابة لا يصح معها أن تمسح على الخفين. هذا باختصار ما يتعلق بالمسح على الخفين، ونفس الجوربين عند الذين قالوا بالمسح عليهما نفس أحكام المسح على الخفين. من له سؤال فليتفضل بطرحه. تفضل. أنت مقيم هنا في هذه البلدة ومستأجر سكنا، تذهب إلى بلدتك كل شهر مرة، لك داران إقامة حينئذ، دار إقامة هنا ودار إقامة هنالك، لأنك في بلدتك لا تستطيع أن تقول عن نفسك أنك مسافر، وهنا اتخذت دار إقامة، فيجوز أن يكون للشخص داران إقامة أو ثلاثة دور. نعم، هذه مسألة متعلقة بالجمع، نحن لن نركز بس على المسح أولا. يعني أنت مسافر ما صليت المغرب، وصلت إلى مكانك والناس يصلون العشاء، صلي معهم العشاء غير ملتزم آنذاك بالترتيب، لأنك استثنيت من الترتيب لعلة حضور الجماعة، جماعة العشاء، وبعد صلي صلاة العشاء. هذا رأي الأكثرين من العلماء. يعني أنت جاي في الطريق مثلا الآن، ما صليت المغرب وجدت الناس يصلون العشاء، صلي معهم العشاء وبعد صلي المغرب، استثنيت من الترتيب لأنك لا تملك أمر نفسك. هل الرسول قال للمقيم خمس صلوات أم قال يوما وليلة؟ خلاص يوما وليلة، مع اليوم والليلة.